مسألة 117 أنسان رحمه الله: لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لكن هيفاي كواهو الإكثار كثيريش كوينجي من زيارة القبور كتكمانا سؤال لواو كنا كسر مقبوري حيفاي واو انديو آدى ياو انديو والتردد عليها نمارا كمارا وكاوانا يردية مقبوري مارا كمارا ليو كايندا كيشو كاربتين شكوتو كايندا، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة وسبب هلو هوين لكوابلك يواو وكي خليف شريعة وكفن يابي من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة من مثل الصياح مفانو يا واو مفانو واو كنا كفك مكليلي الصياح كنا وكانقوا مكليلي هكو والتبرج نكتنبع اوشي واتخاذ القبور مجالس للنزهة نكيفان مكبوري كواني مجلس صاوتا كما تنبيزي kana kwamba yuko kwenye bustani au yuko kwenye garden au yuko kwenye open space fulani wametulizana nikaa mara kwa mara wanakwenda mwisho tawajalia ni maskani zao sasa za kutia story kama ambavyo kwamba hili lipo katika baadhi ya miji ya Waislamu kama unavyosema baadhi ya halil ilm wa tadhi'i alwaqt fi alkalam alfarigh na kupoteza wakati katika maneno yasiyo na maana كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية كما أنبالو هيني لشهدي ولوهي كتبادي ميديا وإسلام وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور نهون ديو مرادي نما قصديو إن شاء الله وهي حديثي ليقوى مشهور حديث قاني لعن الله زواراتي القبور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتك لفظي لعن الله زوارات القبور ينكوجة لعن رسول الله انتمي والله مولاني ونواك ونوكثريش كزور مكبوري ينكوجة كوني لفظي الله مولاني ونواك ونوكثريش كزور مكبوري زوارات القبور ناني هاو من تكثر وتعتاد wale ambao wanakithirisha wataataj na kurejerejea. Wakad ruwiya an jamaati min as-sahaba, na hii imepokelewa kutoka kwa wengi katika masahaba au kikosi cha watu katika masahaba kama vile Abu Huraira wa Hassan ibn Thabit wa Abdullah ibn Abbas. Akasema amma hadithu Abi Huraira, amma hadithi Abu Huraira fahuwa min tariqi Umara ابن أبي سلمة عن أبيه عنه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطيالسي وأحمد وابن عبد البر واللفظ الآخر للطيالسي نلفظ جنجينة نبيه جنجينة لعن الله واللفظ الآخر نلفظ جنجينة للطيالسي لفظه له لا الإمام الطيالسي والبيهقي na la imamu al-bayhaqi wa huwa kuna la'ana Allahu zawarat al-qubur wa qala at-tirmidhi na amesema al-imamu at-tirmidhi juu ya hadithi zawarat al-qubur hadithun hasanun sahih hasanun sahih hadithi gani zawarat al-qubur wa qad ra'a ba'du ahli al-ilmi na wameonelea baadhi ya wanawasuoni anna hadha kana qabla an yurakhis an-nabiy na wanaonelea baadhi ya wanaosuoni kwamba hili ni kabla ya ayurakhisa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kabla ya mtume kutoa ruhusa bi ziyarati al-qubur katika kuzuru makaburi wanaonelea hivyo baadhi ya wanaosuoni la'ana Allahu zawarati al-qubur kwamba maneno haya aliyasema kabla ya wanawake kupewa ruhusa kwenda kuzuru makaburi hili wanaonelea baadhi ya wanaosuoni فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء hapana, kabla an yurakhisa an-nabi sallallahu alayhi wasallam kwa wote, kabla ya mtume kutoa ruhusa, baada ya katazo lake ambalo amelitoa la wanaume na wanawake kwenda kuzuru makaburi. Falamma rakhasa, alipoidhinisha na kutoa ruhusa, dakhala fi rukhsatihi ar-rijalu wan-nisa, wakaingia katika ruhusa yake hiyo ya kuzuru makaburi wanaume na wanawake. Maneno ya nani hayo? Al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi rahimahullah. Wa qala ba'dhum, na wamesema baadhi yao, nani hao? Ba'd ahli al-ilm. Innama kariha ziyarata al-qubur fi an-nisa, amechukia mtume sallallahu alayhi wa sallam su'ala la wanawake kuzuru makaburi, liqillat sabrihinna, kwa uchache wa subira zao, wa kathrati jaza'ihinna, na wingi wa jaza'a zao, jaza'ani kufanya mambo yanayokiuka subra. Qultu, nimesema mimi, wa rijalu isnadi alhadithi thiqatun kulluhum, na wapokezi na rijalu sanadi, na rijali wa isnadi hi hadith wote ni mathiqa, ghaira anna fi Umar ibn Abi Salama, غير أن في عمر بن أبي سلمة كلاما زيدي يقوم بخوا عمر امتوت وأبو سلمة كنا منينو أنا سمع سيمو كدوقه لعل حديثه لكن هو أن حديثيك فمجن يتعي لا ينزل به عن مرتبة الحسن حيشوك شيني دراجة يقوان حديث حسن حتى قام قسم سيمو بعد حديثيك حيتشوك شيني يقوان حديث حسن وبعد الحديث فني وكاس لكن حديثه هذا صحيح لكن حديثك هين صحيح حتى كما تكون نسمى سيم وهو لما له من الشواهد الآتية وقوة حديثه إن شواهد ذي قواتازه يقوان زم. وأما حديث هنا نفتح نزم منين الشيخ رحمه الله لما له من الشواهد الآتية kana kwamba unajisubiria wewe, alafu anasema ya pili, anakurudisha wapi? Kule juu kule. Umeelewa vizuri hapo? Yani kafanya moja jiwe moja ndege wawili. Lima lahu min ashawahid alatiya, wewe ukawa unajisubiria. Akwambia tena ya pili, wa amma hadithu hasan, hiyo ndio shahidi ya hiyo hadithi alizungumzia rahimahullah. Wa amma hadithu Hasan ibn Thabit, amma hadithi Hasan ibn Thabit fahuwa min tariqi Abdul Rahman ibn Bahman an Abdul Rahman ibn Thabit an abihi bih, naam, akhrajahu ibn Abi Shayba wa ibn Majah wal Hakim wal Bayhaqi wa Ahmad wa qala al Busiri fi al Zawaid isnaduhu sahih rijaluhu thiqat. Hadha manenu ya Imam al Busiri. كذا قال هذي نبو لبصيم أبو صيري وابن بهمان هذا لكن سوسو بهمان هو لم يوثقه غير ابن حبان حكون ألي موثقيش زيد ابن حبان والعجلي نا الإمام العجلي أبو الحسن أحمد بن عبد الله الكوفي أبو الحسن أحمد بن عبد الله الكوفي منافنز و الفضل ابن دكين كتكون وصول بنغو وحديث الفضل ابن دكين أنا سمع كذا قال وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن حبان والعجل وهما معروفان بالتساهل بالتوثيق نهوه جلتان فنبا ونسمبه كتكو وثقشا توثيق ابن حبان ونسمع علماء ابن حبان قد توثيق ذاك إذا كم تجم فكيزي أقسم لا أدري من هو لا أدري من هو ولا ابن من هو ولكنه ثقة سمجوه نناني ولم تتوناني لكن ظاهر ياك ويمسوه توثيق ابن حبان. Kwa hiyo maarufu bitasahu rahimahullah. وقال ابن المديني نعم سمع الإمام ابن المديني علي شيخ من بخاري وقال ابن المديني فيه نعم سمع علي ابن المديني كمه صهيبان بهمان لا نعرفه هتم فهام سيسي ولذا قال الحافظ في التقريب ناقهيني ليمالا تسمع الحافظ ابن حجر العسقلاني التقريب تقريب التهذيب مقبول درجلاته مقبول يعني عند المتابعة أن أكون مقبول وكات وكفت كان متابعة والشواهد ولم أجد له متابعا نوال سجن فتي متابع وكون غنى نايك التهيلي لكن الشاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة لكن شاهدي آت الإتاج قبل ياك نبعد ياك هتطويتاج في حكم المتابعة إيبو قد حكمها قم في حديث ياكين متابعة فالحديث مقبول هيدا حديثين مقبول يتاتون كتك شواهده زو وأما حديث ابن وأما حديث ابن عباس فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول إلا أنه قال زائرات القبور حديثين يقول قنين لا زائرات القبور وفي رواية زوارات زوارات نين رواية بيلي معناك حديث ابن عباس إذا كنت قد كان جيا ياكي قد قلفظ زائرات يين دي ولي وشكلية ولي ونوزوني ونمكتات ونمك أسند كزور وكو حديث مسمى زائرات ونمك من يكزور كبوري أما كثيريشا حاجة كثيريشا يين زائرة وفي رواية لكن قد كرواية كي بيلي إذا كنت زوارات وإلي إن يزهمزنا بعد أهل العلم قم هكونا أبايا قونا واتف ونقزور مقبولي أبايا قوني كثريشة لزيارة أخرجه ابن أبي شيبة كتع المصنف وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم والبيهقي والطيالسي والرواية الأخرى لهما ما رواية إلى نجينة لعن الله الزوارات لهما مياو وأحمد بيا يا أحمد وقال الترمذي نعم سمع الإمام الترمذي حديث حسن إبهيو زائرات وأبو صالح هذا نهو أبو صالح مولى أم هاني نمتوم وألي أشهور أم هاني لذاك علي بن أبي طالب ليس أم هاني مماك هاني بنت أبي طالب واسمه نجن لاته يمتوم وهو باذان ويقال باذام إما نيت باذان أو باذام وأبو صالح هذا مولى أم هاني أليتها باذان أو باذام قلت نمسامة وهو ضعيف ناية هو ضعيف هو أبو صالح بل اتهمه بعضهم بل وممتهم باذياه وممتهم كما نتنقى حديث وقد أوردت حديثه نمسامة حديثياك في سلسلة الأحاديث الضعيفة نمباري ميانبيري شرين تاتو لزيادة تفرد بها فيه وزيادة أمبايو آميكوك كنان وذكرت بعض أقوال الأئمة في حاله يعني كتاج بآذي منين ونوزوني كهوس حالياكه يبو صالح فليراجع أن يتاقق رجي رجيهكم أرسام رحمه الله فقد تبين من تخريج الحديث إمي بينيك أفا بعد تخريجه حديث أن المحفوظ فيه وما حديث ليحفظيه إنما هو بلفظ مين ليكوجه بلفظ سماه زوارات لاتفاق حديث أبي هريرة وكوافقيانك حديث أبو هريرة وحسان عليه نحديث يا حسان يوياك حديث يا حسان بن ثابت نحديث أبو هريرة دمشقان يوياك وكذا حديث ابن عباس بيبه حديث ابن عباس في رواية الأكثرين katika riwaya ya wengi pamoja kwamba kuna riwaya nyingine imesema zairat lakini riwaya ya wengi ya ibn abbas imesema zawarat ala ma fihi min dha'fin pamoja na udhaifu uliokuwepo ndani yake kwenye hiyo riwaya ibn abbas fa hiya illa mtaslu li shahada fala tabur hivyo hii riwaya kama haitofaa kuifanya kuwa ni shahidi kwa ajili ya kutoa ushuhuda fala tabur vivyo hivyo pia haiduru haina madhara yani uwepo wake na kutokuwepo kwake ni sawa hilo halidhuru ile riwaya zawarat al-qubur. Kama la yadhuru fil ittifaq al-madhkur ar-riwayah al-ukhra. Kama la yadhuru fil ittifaq al-madhkur, kama ambavyo haidhuru katika makubaliano au ittifaki ya kuungana kwa riwaya ar-riwayah al-ukhra, ile riwaya ya pili ibn Abbas. Riwaya gani hiyo? Zairat min hadith ibn Abbas kama huwa zahir. Kwa maana hadithi ya ibn Abbas hii kwa riwaya ya wengi wamesema zawarat, sawa, lakini ina udhaifu, sio? Na udhaifu uliokuwepo inadhuru ile hadithi zawarat, haidhuru. Na tukisema pia, mbona kuna riwaya nyingine ibn Abbas zairati, je, ile itatia dosari katika makubaliano ya hadithi ya Abu Huraira na ya Hassan? Haitii dosari yoyote. Ndio maana maneno haya kama huwa dhahir, kama ambavyo hili liko wazi. Wa idha kana al-amru kadhalik, takapokuwa jambo lipo katika sura hiyo, fa hadha al-lafdhu, itabaki kuwa lafdhi hii isemayo zawarati, wanawake ambao ni sura mubala, wanawake wanaokithirisha ziara za kwenda makaburini, inama yadullu ala la'ani nisaa illati, lafzi hii itakuwa inajulisha juu ya kulaaniwa wale wanawake ambao yukthirna ziyarata, wanakithirisha ziara, bikhilafi ghairihinna, kinyume na wasiokuwa hao wasiokithirisha ziara, fala yashmaluhunna la'anu, hawatojumuishwa katika laana, hawaingii. Fala yajuzu hina idhin, haitofaa basi kwa wakati huo, ayuaradwa bihadha alhadith, ipingwa hii hadithi kwa kutumia hadithi hii zairat alquburi, ma sabaka min alahadith dalla, yani hadithi hii zairat alqubur, watu waichukue wazipinge hadithi ambazo kwamba adalati ala istihbabi ziyarati linnisa, zile hadithi zilizokuja kujulisha kwamba ni mustahabu kwa wanawake wao kufanya ziara kwenda makaburini. Liannahu khasun, kwa kuwa hadithi hii itakuwa ni khasun katika mazingira haya, watilka amma, na zile zimeenea. Fayumalu bikulli minhuma fi mahali, hivyo kila moja ifanywe kazi mahala pake, kila moja ifanywe kazi mahala pake. Kwa maana tutawaambia wanawake wanaokithirisha ziara haifai, lakini kadhalika tutawaambia wanawake, nyinyi yafaa kwenu kuzuru makaburi, kukithirisha haifai. Fahadha aljamu aula min da'wa an-nasxi, kuzijumuisha hadithi kwa sura hii ni bora zaidi kuliko kudai kwamba ile imefutwa hukumu yake, kwamba wamejuzishwa wanawake wakazuru, hilo limefutwa. Wa ila nahwi ma dhakarna dhahaba jama'atu min alulama, na kwa mfano watu waliyotaja wamekwenda kimadhehebu wengi katika wanawazuoni. Faqala al-Qurtubi, anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, al-la'nu al-madhkuru fi al-hadith, la'na iliyotajwa katika hadith, inma huwa lil-mukthirati min az-ziyara, hakika si vinginevyo, laana hiyo ni kwa wanawake wanaokithirisha ziara, lima taktadhihi sighatu min almubalagha, kwa mujibu wa inavyofidisha sigha ya hadithi min almubalagha, katika kule kutajwa mubalagha, kukithirisha. Laana Allahu zawarati, laana inawahusu wanawake wanaokithirisha ziara. ولعل السبب نهوين ايكا وسبابه ما يفضي اليه ذلك من تضييع حق الزوج هوين ايكا وسبابه يواه فلانيوة ما يفضي اليه ذلك أماله فتكنش ونهيله من تضييع حق الزوج كفتاز حق تمومه والتبرج نكزر زرورا كذلك نكتن بيوج وما ينشأ من الصياح na makelele ambayo kwamba huzalikana kwa ziara zao hizo na vilio, wanahawi dhalik, na mfano wa hayo, wakad yukalu, na huenda ikasemwa na ikafaa, idha umina jamiu dhalik, kama yataaminiwa yote hayo, kwa maana tukawa tuna muamana, tukawa tuna muamana kwa yote hayo. Fala mani'a min al-idni lahun, hakuna kizuizi kuwapa ruhusa wanawake hao, kwa maana hawendi kulia huko wala kupiga makelele wala kupoteza haki za waume zao, kwa maana waume wamewaruhusu na wako radhi na wao, hakuna ubaya wakaruhusiwa. Lianna tadhakkura al-mauti yahtaju ilayhi ar-rijalu wan-nisa, kwa sababu jambo la kukumbuka mauti hilo huhitajiwa na wanaume na wanawake. Haya anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, قال الشوكاني رحمه الله أمثيم الإمام الشوكاني في نيل الأوطار بعد من نهاية. وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده, وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده لمن نهاية ليو أنبايه تككانا كزنغتيوة في الجمع بين أحاديث الباب, katika kujumuisha baina ya hadithi, baina ya hadithi zilizopo katika masuala haya, almutaaridha fi dhahir, zinazogongana katika dhahir, zichukuliwe katika mahmali hii kwamba haifai wanawake kwenda kuzuru makaburini. Wapi? Kukithirisha kwao. Yafaa wanawake kwenda kuzuru makaburi. Wapi? Wale ambao hawakithirishi, kwa kuwa hili lahitajika kwa wanaume na wanawake, suala la kukumbuka akhira. Anasema rahimahullah katika hashia, wa ila hadha aljam' dhahaba as-Sanani aidan fi subul as-salam, na katika hali ya kuzijumuisha hadith kwa sura hii, dhahaba as-Sanani aidan, vile vile alivyopita al-Imam as-Sanani katika subul salam, walakinahu, lakini yeye As-Sanani, istadalla liljawazi biadillatin fiha nadhar, amejenga hoja kuonesha kujuzu na kufaa kwa hilo kwa dalili ambazo kwamba ndani yake kuna walakin. Fiha nadhar, maana yake ndani yake kuna walakin, kuna shaka. Fahababtu an unabbiha alaiha, hivyo nimeonelea, nimependa, an unabbiha alaiha, ni nilitolea hilo uzindushi, au nilitolea uzindushi hizo dalili, alaiha ala aladilla. Hii ni amana ya ilmu, shekha anafanya hivyo. Kwa maana tunasema hata kama As-Sanani ameungana na Shekha Albani rahimahullah, lakini bado katika yale ambayo kwamba akayatumia kuwa ni dalili yasiyokuwa ya sawa, shekha anayabainisha rahimahullah. Awalan, la kwanza, حديث الحسين بن علي, او يفانسا كالكدليل, حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما, امتمية وكيجنجي هوجة حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما, ان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم, وما فاطمة بنت ومتومة صلى الله عليه وسلم, كانت تزور قبر عمها حمزة, الكوها اكل زور كبور لعمياك حمزة, قل احدي كل جمعة, كل سكوة الجمعة, فتصلي وتبكي, هصالها فنهلية. أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وقال وهو منقطع, وسقط عليه الحافظ في التلخيص, وتبعه الصنعاني, صنعاني يقول كان نائم. وسكوت هذين نكون يماذا فوويلها, الإمام الصنعاني يعني كلا كتب ما يلزو يوته كتب أي حديث, نالحافظ ابن حجر العسقلاني, واقتصار البيهقي على إعلاله بالانقطاع, نكويشلية والإمام البيهقي كويتيا إلا هي حديث إلى موجة سوية كم حديثين منقطع, فسينا كوين دليا قد يوهم, قد يوهم كيلو هوين لك لتذانا أنه سالم من علة أخرى, كما هي حديث إكو سلامة إمثاليميكا كتوكمانا إلا نينجيني huenda likaleta hiyo. Walaita kadhalik, na jambo haliko hivyo, kama sabaka bayanuhu kariba, kama ambavyo ubainifu wake umeshapita hivi punde. Rejea huko utaona. Kwa hiyo usihurike kwamba Al-Hafidh amenyamaza kimya, akuitolea taarifu yoyote hii hadithi, na kwamba As-Sana'ani naye akapita mule mule kwa Al-Hafidh Ibn Hajar, wakanyamaza wote hawa, na Baihaqi naye akataja ila moja tu ya hii hadithi, ila hali hadithi ina ilal, haina ila moja. Thaniyan, hadithi ya pili au dalili ya pili katika yale ambayo ameyajengea hoja Al-Imamu As-Sana'ani, hadithu Al-Baihaqi ni hadithi aliyotaja Al-Imamu Al-Baihaqi katika Shu'ab al-Iman ambayo ni mursala. Man zara qabra al-walidaini, yeyote atakayezuru makaburi ya wazazi wawili, au ahadihima, au mmoja wao, fi kulli jumu'atin, katika kila siku ya al-jum'a, ghufira lahu, atasamehewa huyo mtu madhambi yake, wa kutiba barra, na ataandikwa huyo kuwa ni kijana mwema kwa wazazi wake wawili. Hadithi hii wanaifanyia kazi masufi wengi wao, jumaa asubuhi ya jumaa wanakwenda makaburini kuzuru makaburi ya wazazi wao kwa kutarajia haya malipo. Almauhum, man zara qabra alwalidain au ahadihima fi kulli jumaa ghufira lahu wa kutiba barra. Sakata alayhi As-Sana'ani aidha, hii vile vile ameinyamazia Al-Imamu As-Sana'ani. Wa huwa dha'ifun jidda, na hadithi hii ni dhaifu mno. Bal huwa mawdu, bali hii imetungwa, haina asli. Walaysa huwa mursala, na wala hii sio hadithi mursal faqat, peke yake kwamba ni hadithi mursal, la. Kama dhakara As-Sana'ani, kama alivyotaja Al-Imamu As-Sana'ani, bal huwa mu'dal, bal ni hadithi mu'dal. Lianna alladhi rafa'ahu, kwa kuwa aliyeirufaisha, innama huwa Muhammadu ibn Nu'man, ni Muhammad ibn Nu'man. Walaysa tabi'iyya, na huyu si tabi'i. Qala al-Iraqi, amesema al-Imam al-Iraqi fi takhrij al-Ihya, rawahu Ibn Abi Dunya wa huwa mu'dal, ameipokea Ibn Abi Dunya nayo ni hadith mu'dal. Ikija kwenye Baikunia mtaona mu'dal ni hadith gani. Wa Muhammad ibn Nu'man majhul, hatambulikani huyo Muhammad ibn Nu'man majhul. Anasema al-Imam al-Albani, qultu, nimesema mimi, wa huwa talaqahu, naye huyo Muhammad ibn Nu'man ameipokea hii, an Yahya ibn al-Ala, kutoka kwa Yahya mtoto wa al-Ala al-Bajali, bisanadihi, wa sanadi yake, an Abi Huraira, kutoka kwa Abu Huraira, akhrajahu At-Tabarani fi As-Saghir, ameitaja al-Imam Abu al-Qasim At-Tabarani katika al-Mu'jam As-Saghir. Al-hadithu munkarun jidda. Wa Yahya, na Yahya huyu ibn al-Ala, kadhabahu Waki' wa Ahmad, amekadhibishwa na Waki' na Ahmad, wa dhulumatun ba'daha fawqa ba'd. وقال ابن ابي حاتم في العلل, ما نسمى ابن ابي حاتم كتك العلل كتوقع بابا ياكي ابو حاتم, الحديث منكر جدا, حديثين منكر منه, كأنه موضوع كان قوام بي متنغوى, وهو كذلك. شيخ نسمى, وانظر تخريجه مفصلا, تزام تخريج ياكي كوفا بنزواكي مريفو كتك كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة نمباري 49. تاجوا مengi yasiyokuwa haya.